بدأ هذه الأوامر بالأمر بالتوحيد، وبدأ هذه النواهي بالنهي عن الشرك. فأول شيء يصادفك وأنت تقرأ هذه الأوامر والنواهي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. النهي عن الشرك في قوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، والأمر بالتوحيد في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبدأ بالنهي عن الشرك قبل الأمر بالتوحيد، لأن التخلية قبل التحلية، تنقية المكان من القاذورات والأوساخ قبل وضع الشيء الحسن والطيب فيه. فأولا يخلى المكان من القاذورات ومن الأوساخ ومن العفن ومن النتن، ثم يوضع فيه الشيء الطيب. أما وضع الشيء الطيب في الوسخ لا ينفع، وضع الشيء الطيب في المكان القدر وفي المكان الوسخ لا ينفع، بل يؤذي ما وضع فيه. ولهذا التخلية قبل التحلية، ينقى المكان وتبعد عنه أوساخه وقاذوراته، ثم وأعظم القاذورات والأوساخ الشرك، وأعظم شيء يحصل به الاتساخ، فيبدأ أول ما يبدأ بالتنقية والتصفية وإزالة القدر. قال لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر، مثله لا إله إلا الله، بدأ بالنفي قبل الإثبات، لا تجعل مع الله إلها آخر. ثم بين عاقبة المشرك وعاقبة من يقع في الشرك، قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هذه ثمرة من عشرات بل مئات الثمرات المرة التي يجتنيها من يشرك.